الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أستغفر الله. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا. يا رسول الله Muhammad. قنوتا لطالب نبي محمد قنوتا لطالب يا رسول الله يا غايل الجود والكرم يا غايل الجود والكرم لير لير لير تندور Yeah.